تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، أما نادى بك الموت، أما نادى بك الموت يا رجل اسمع بقى، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو، كأن الموت ما عم، كأنك تستثنى من الموت، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط، أراك الآن، أراك الآن بمخيلتي، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من ثم، هناك في القبر الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم، لذا أوصيك يا صاح يا أخي، لذا أوصيك يا صاح يا صحبي، فطوبى لفتى الراح بآداب محمد سيدنا محمد، بآداب سيدنا محمد يأتم. موعظة هات من الآخر، من الآخر الحياة آخرها موت، من الآخر النعمة بين أمرين عند الذي أنعم الله عليه، إما أن يزول عنها أو تزول النعمة عنه، إما أن يزول عنها بموته، وإما أن تزول عنه بفنائها. يا أخي افهم بقى الكلام الآخر، إن احنا كلنا إلى زوال، والله إن هذا الموضوع وهذه الكلمات والعظات أحتاج إليها، ويحتاج إليها كل الناس مع اختلاف الأعمار والمستويات، يحتاج إليها الجميع، إنها حقيقة الحياة، حياة وآخرها موت، هكذا أعلمنا الملك سبحانه وتعالى جل في علاه. ولله ضر من قال، تأمل في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب، تأمل في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك الجميل حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والرواب، خلقت من التراب يا ابن آدم فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، تعلو المنابر تتكلم في كل المنتديات وفي كل الحفلات وفي كل الأماكن وفي كل الحفلات والمحتفلات، تتكلم ويعلو صوتك، تتكلم بالخير وقد تتكلم بمعصية رب الأرض والسماوات، ومع ذلك خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. نعم أيها الأحبة الكرام، إن المسألة جد خطيرة، والموعظة يحتاجها الجميع. هات من الآخر يا شيخ، من الآخر تعال شوف المراحل اللي بنمر بيها من خلال كلام الله، كلام الله. ولما بقول الله لازم كل واحد، لابد لكل واحد أن يعي هذه الكلمة، هذا اللفظ العظيم اللي فيه طمأنينة للقلب، اللي فيه سكينة، اللي فيه فرج من كل هم. من الذي قال ذلك؟ اسمع ماذا يقول الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وربنا سبحانه وتعالى يقول، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حين أقول الله يتكلم، الله يقول، لابد لنا أن نفهم، لابد لنا أن نعقل حقيقة ما قاله الله سبحانه وأراده الملك جل في علاه، وتحدث في ذلك رسول الله تعالى. اسمع هذه الآية عشان نعرف من الآخر إحنا رايحين على فين. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الحقيقة التي لا مفر منها من الآخر: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. جاي من الطين يا ابن آدم، جاي من الطين يا أختي، جاي من الطين يا اللي بتتكلم في شاشات، جاي من الطين. من الآخر اسمع البداية والنهاية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. من الذي جعل ذلك؟ الله. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. من الآخر، من الآخر: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. من الطين في القرار المكين، ثم النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظام والعظام تكسب اللحم، ثم من الآخر: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. من الآخر: بعد المراحل هنموت، حياة وآخرها الموت. فيا صاحب المكانة والوظيفة، وصلت لإيه؟ أنا عارف إنك كنت بتحلم وانت صغير، أنا عايز أكبر، أو أبوك كان بيحلم بكده، عايزك تبقى في مكانة كبيرة. هخليه ياخد الابتدائية، وبعدين الإعدادية، وبعدين ما تيجي نتكلم بعقل يا من تدعي الفهم، وبعدين يروح الثانوي، وبعدين يروح الكلية. وكلية ولا تقل علي، تروح الكلية، خلصت وصلت لإيه؟ لوظيفة. تدرجت في المناصب والوظائف لحد ما وصلت للإمارة، لحد ما وصلت للمكانة، لحد ما وصلت لإنك ترأس الناس وتتربع. كل هذه الأمور وصلت إليها. إحنا ليه ما بنتكلمش من الآخر؟ من الآخر بعد الإعدادي، بعد الإعدادي والثانوي والكلية والوظيفة والوصول اللي أنت وصلت إليه، أنت ليه ما بتجيبش من الآخر؟ هتبقى فين؟ أنت ميت. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها. من الآخر مكانك الموت، مكانك الموت. دي مسألة لابد ان احنا نتوقف عندها، لابد ان احنا نعرف مصيرنا عشان نجيب من الآخر، زي ما الناس عاوزة تقول لنا هات من الآخر يا مولانا. هذا الكلام لأصحاب الفهم. يا ترى بعد ما تموت يا صاحب الوظيفة ويا صاحب المكانة العالية اللي كان الناس تشاور عليك وانت ماشي، بالعكس كان الطريق بيتوسع لك، ده بالعكس كانت الناس تقدرك، وانت لك الحق ان الناس تقدرك لانك في مكانة، بس انت فكرت في مكانتك عند الله يوم القيامة؟ هل الطريق سيتسع لك لتصل الى الجنة؟ هل هيجهزوا لك ركوبة زي ما بتتجهز في الدنيا ويكونوا مستنيينك وانت طالع من قبرك؟ هل اسئلة كثيرة لابد ان نتوقف عندها. ايه هيكون المصير؟ هنكون من هذا الصنف الأولان اللي بتكلم عنه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يا ترى هتكون كده ولا هتكون في الجهة الأخرى، الجهة التي أسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياك يا مسلم يا موحد منها أيا كانت مكانتك، يا ربي نجينا منها. إحنا أصحاب خطأ وذلل ومعاصي وتقصير، ولولا ستر الله علينا لفضحنا، وما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الملك علينا، فاللهم أدم علينا سترك في الدنيا والآخرة، قولوا أمين. أيها الأحبة الكرام، أخي الحبيب، والد الطيب، أم الطاهرة، الأخت الطيبة، يا ترى هنكون فين؟ صاحب المكانة هيكون فين؟ الدنيا انتهت وزخرفها، يا ترى هتكون فين؟ من الآخر أنت بين أمرين، إما إنك تكون من أهل الجنة، وإما إنك تكون من الصنف الآخر الذين قال عنهم الله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. يا ترى انت من أنهى صنف؟ هنقول يومها ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا رب نجيني وإياكم جميعا. من الآخر أنت يا صاحب المكان هتسيب مكانتك، يا صاحب الوظيفة وظيفتك هتزول. تعال بقى عند أصحاب الأموال، يا صاحب المال، يا من تملك العارية المستعارة، عارية مستعارة، أنت سالف حاجة ما تغطيش نفسها، فلوس إيه؟ ده الفلوس مع طيب النفوس إن كانوا من الموحدين، وإن كانوا من غير الموحدين فالفلوس مع التيوس، تبقى مشكلة خطيرة. أموالنا التي نجمعها لمن؟ هيجي ابنك وبنتك يتخنقوا عليها بعد موتك، وإحنا بنشوف الكلام ده عملي والله في الأسر، ده يقول إد البنت كذا، وده يقول إد ما تدهاش كذا. ليه؟ ما أنت عندك بنات برضو بتفكر أنك تديهم في حياتهم، تقول إد البنت زي الولد، الولد جاب حاجة إد للبنت نفس الحاجة لأنها عطية في الدنيا. نيجي بعد الموت الكل يقعد يبص ويقطع في جسد الميت بأكل الميراث، مشكلة خطيرة. اجمع يا عم، وصلت لإيه؟ عاد عندك إيه؟ بجمع يا مولانا عشان أبني شقة، ده أنا معايا فلوس أكتر، ده أنا عاوز أبني عمارة، وبعدين بعد العمارة ما تتبني أخلها في المحارة والنجارة، وأعمل الشقة كده على أحدث تشطيب، واتجوز وخلف، وبعدين وعيالي يبقى عندهم أملاك، وبعدين إيه؟ أكبر، وعمارتي أسيبها وأمشي. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. من الآخر يا صاحب المال أنت ميت، يا صاحب المال أنت هسيب حاجتك وتمشي، يا صاحب المال والله مالك ما يساوي فيروس يجيلك ولا مرض يصيبك الله به. يا صاحب المال ركز في نهاية الأمر إن إحنا هنموت. أنا لا أتحدث عن أصحاب المال المحترمين، فوالله الذي رفع السماء بلا عمد أجد منهم من يخجلني بتصرفات، وأسأل الله أن يستره دنيا ودين كل من سار في طريق خير، كل من سار في طريق خير. وقد ترى بعض الناس يملكون القليل، مش معاهم مليارات زي الناس ولا ملايين، إنما هو مستور بيجي له في الشهر آلاف نعم، بس ما بيوفرش. يا إما بيبني حاجة يعمر بيها، يا إما بيشغل ناس، يا إما بيتصدق. أراه ينفق ببزخ. ليه؟ قال أغار من أبي بكر، بس بغار منه، أغار من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كل ما فكر في شخصيته أقول له ما إحنا إيه، إحنا بنعمل إيه. فسبحانك اللهم، مثل هؤلاء أقول لهم خليكوا علمتوا عليه، ربنا يستركوا دنيا ودين. ومثل الصنف الآخر، أما الصنف الآخر فأقول له والله العظيم هتجمع مالك للورثة، ده إن فضل معاك، ده إن فضل معاك. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. دي من الآخر. مش احنا قلنا موعظتنا النهاردة هتم الآخر؟ من الآخر يا صاحب المال، انت سايب فلوسك كلها وماشي، هيقلعوا لك ساعتك، هينزلوا لك موبايلك من النعش، عربيتك الأحدث موديل، بلاش أقول أنواع عشان الإعلانات، كلها تترك من بره والكل يتخانق عليها. ابنك هيفحط بيها وينساك وهو واخد البوي فريند ولا مش عارف اسمها ايه جنبه وينساك. واللعنات تنزل علينا إن لم نربي أبناءنا على قال الله قال الرسول. يا صاحب البحث عن اللذة والطعام والشراب وغيرها، فيه ناس يا حبيبي للأسف الشديد عايشين حياتهم، ما نزعلش لو قلنا كالأنعام بل هم أضل، لأن الكلام مش بتاعي، والكلام ده ما بتكلموش للأحبة الكرام فحسب، ده أنا بقصد بيه إن أذكر به نفسي قبل الآخرين. إحنا محتاجين الكلام ده والله. إحنا خارجين من موسم جميل بعد حج بيت الله الحرام، بعد ما شمينا الريحة وإحنا بعيدين عن هذا الأمر، المسافة بعيدة نعم، بس شمينا ريحة مكة، ولله در من قال نسمات مكة ألهبت وجداني، فأفاضت العبرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني. ما كل نفس لها لذة ولها شهوة، لذة العبد المؤمن الطيب الصالح إنه يعظم شعائر الله نفسنا فيها والله، زي ما نفسنا نسجد بجد لله، زي ما نفسنا نمسك القرآن ونقرأ بتدبر، زي ما نفسنا نحس بصلاتنا وصيامنا. لسه والريحة كده موجودة، الريحة الجميلة العطرة، رائحة حج البيت، وهذه النسمات الطيبة التي أهلت علينا، وإحنا عايشين في الجو ده. بحط الموعظة عشان نخرج بنظافة، نغسل نفسنا وأجسدنا من كل ما عليها من مشاكل وهموم ووصب وتعب ونصب، نمشي بقى في طريق الله في نظافة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتطيبين المتطهرين، قولوا آمين. يا صاحب اللذة في الحلال بقى أو كانت في الحرام، إن كانت في الحلال ما تسرفش، اوعى تسرف، عاوز تاكل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب إن كان في الإنفاق ما تبذرش، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وربنا سبحانه وتعالى مدح الصالحين بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنا أتكلم عن الإسراف الذي في غير حاجة، إنما كرمك حاجة تانية، أنت رجل كريم، أنت بتحط على الطعام بتاعك مثلا للأضياف بتوعك ما لذ وطاب، فإذا جلست بين أهلك قسم الطعام من غير بخل، بس عشان ما فيش حاجة تترمي، عشان ولادك يحسوا بالنعمة. قسموا الرغيف، قسموا، قول ما نرميش حاجة يا أولاد. إنما لما بيجي ضيف بتحط قدامه ما لذ وطاب، ده كرم. في فرق بين الكرم وبين التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يا صاحب المال أو صاحب اللذة والشهوة لا تبحث عنها، ما هي اللذة والشهوة كتير جدا. ممكن شهوة الطعام، واحد عايز يأكل كل حاجة. طب من الآخر مصير هذا الذي تأكله إلى ما يعف اللسان عن ذكر. يا صاحب شهوة الفرج، إن كانت في حلال حقك، حقك تزوج، فإن لم تكفك امرأة تزوج الثانية، بس خلي بالك من نفسك أمام الله، إن جرت وملت جيء بك يوم القيامة وشكك مائل، فخلي بالك من نفسك تزوج. إن كنت صاحب مال وصاحب شهوة بدل ما تقع في حرام، أنا يا شيخ هعدل وخايف على نفسي بين يدي الله، وبشتغل بشغل يعني زي ما بيقولوا الرومانسية العالية والحنية وكل حاجة، وحاجة يعني لا توصف. انت كده اتزوج يا عم، وهتتحاسب لو ما عملتش انت بتقول عليه. طب الاخت اللي ترفض، اقول لها يا اخت الله يكرمك، عاوزين بقى نخلص نفسنا لله، لان من الاخر احنا كنا ميتين، لان ربنا سبحانه وتعالى قال آية لما قرأتها قيلت لي من اخت والله، بتقول لي انا وافقت على زواج زوجي لانني قرأت آية في سورة محمد، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اوعي تكرهي حاجه ربنا نزلها، انما قولي انا مش فاهمه، انا مش عارفه. ايوه الرجال بيقول له قول يا عم قول، اوعى يا اخويا يا حبيبي، المساله مش سهله، ومش كل واحد يعدد، مش كل واحد يقرب من المنطقه الخطيره دي. لازم نفهم ونضبط وما نكرهش ما انزل الله. يبقى عندنا ميزان، اضبط نفسك يا اخي اللي عاوز تتزوج، وانت يا اختي ما تكرهيش ما انزل الله. تعالوا بنا ايها الاحبه عشان نقول من الاخر الكل ميت. فيا صاحب اللذه والشهوه الطعام رايح، ولذه النكاح زائله، وكل شيء الى زوال. مش معنى كده ان احنا بنبعد عن هذه الاشياء في الحلال، لا، انا مش عاوزك تكون درويش، ولا يمكن هكون انا احب ان اكون انا درويش، انما الزهد ممكن يكون في القلب وإن كانت الدنيا في اليد. الزهد قد يكون في القلب وإن كانت الدنيا في اليد. أخي الحبيب، يا من تبحث عن اللذات والشهوات، من الآخر اعلم أن مكانك الموت. نيجي نخش بقى على أصحاب الشهرة. الناس يا أخوانا اليومين دول بتتكلم على الشهرة بطريقة عجيبة، ومنهم اللي بيدور على الشهرة السريعة حتى وإن كان بالخطأ والحرام والبهتان. فيه ناس أصحاب أقلام صفرة صفرة، الله ده قلم شكله مريض لدرجة أن أنا حاسس أنه عنده سل الألم. أقلام صفرة تقعد تكتب كلمات وتقدح في أهل العلم وتتقول عليهم بأقوال، وإني أشهد الله أن كثير من أهل العلم الثقات في براءة من هذه الأقوال. أقول لهم اتقوا الله، أنت عاوز توصل ليه؟ ناس تقول فلان ابن فلان مشهور، كاتب ممتاز، كل اللي هتخط يداك يا حبيب قلبي ستسأل عنه أمام الله. يا صاحب الشهرة، يا من وصلت إلى مكانة عظيمة وأشار الناس إليك بالبنان، من سمع سمع الله به. ولا أقصد صاحب الشهرة في الكتابة فحسب، لا، بل حتى في كل مجال. كرة القدم، أنت اشتهرت، خدمت دينك في الشهرة دي؟ ده في بعض الناس بيعيشوا حياتهم لمجرد انهم يشموا ريحة النجيلة ويموتوا، هم بيشموا ريحة النجيلة ويموتهم. زي ما قال لي احد اللاعبين المحترمين، مش عايز اذكر اسمه، بيقول لي يا اخي والله احنا كنا بس يا دوبك لو خرجنا من بعيد عن النجيلة دي نموت، لكن ما كناش عارفين لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا. يعترف هذا الاخ الفاضل، ربنا يكرمه يا رب العالمين ويكرم ابنائه. الشاهد في المسألة، عايش ليه؟ عشان اكون لاعب كورة حلو، اروح الاهلي ماشي يا عم، او الزمالك ماشي حبيب قلبي، او مش عايزين نسمي، او الاسماعيلي، او اسماء كتير. طب انت عايش ليه؟ عشان اوصل للمنتخب. وصلت المنتخب ماشي يا عم، خدنا كاس العالم ماشي يا عم، من الاخر اموت اشيل بقى الكاس والدوري واروح بهم يوم القيامه، هم دول اللي جبناهم في ميزان الحسنات. هو ده بس؟ فين صلاتك؟ فين صيامك؟ فين زكاتك؟ فين قضيتك اللي عشت من أجلها؟ أصل من الآخر بعد ما تلعب في نادي كبير وبعدين تروح المنتخب وبعدين تاخد الكاسات والدوري وكل الأشياء دي وشار إليك بالبنان كرجل شهرة، من الآخر أجيب لك من الآخر هتموت يا شيخ. لا ده احنا مش مفكرين في هتموت، والله هتموت. صاحب الشهرة بقى بتاع الأفلام والمسلسلات، ودولي بقى يعني أسأل الله العفو والعافية، مش هكتر في الكلام، سوى إني بقول في حاجة اسمها صدقات جارية وحاجة اسمها سيئات جارية. صدقات جارية بتفضل توصل لك حتى بعد موتك، وفي سيئات جارية هتفضل تجري وراك، تبقى أنت مت وشغالة نازلة في ميزان سيئاتك. زي مثلا كليب قبيح، واحدة عارية بترقص وتغني، شباب بيضلوا على أديها ملايين، شاب يتعرف على فتاة بسبب أنه سمع أغنية أو كلمة قبيحة أو مشهد من فيلم، كل الكلام ده شوف الملايين اللي هتروح لك في ميزان السيئات وانت مش واخد بالك، وانت مش واخد بالك يا أختي. يعني حاجة خطيرة والله، مسألة خطيرة جدا. أكاد أرى بعض النجوم لما ماتوا، ساعة ما كنت أسمع عن أفلامهم وأغانيهم اللي بيزعها في الشوارع والسيارات وفي الشاشات في الأهاوي وغيرها، أقول الله يرحم الجميع. دول بيحبوا النجم ده والله ما بيحبوه، لو بيحبوه بجد ما يدخلوش سيئات في ميزانه، لأنها سيئات جارية وهنبقى نتكلم عنها. إنما لما تشتغل في أمور محترمة ربنا يكرمك، لأن من الآخر ياللي اشتغلت في الحسنات الجارية والصدقات الجارية أنت ميت، وياللي اشتغلت في السيئات الجارية أنت ميت. والحمد لله أن الأمة لن تعجز، ومش مش أبدا هتخلو من أهل الخير. يبقى يا صاحب الشهرة، سواء كنت مغني هتموت، ممثل هتموت أو ممثلة، لاعب كرة هتموت، ربنا يدينا وإياكم طول العمر وحسن العمل. يا صاحب الشهرة بأي طريق كان، حتى لو كنت داعية من الدعاء أو عالم من العلماء، بعد ما توصل اللي أنت عاوزه ده كله الآخر إيه؟ ميت. فاصدق القول مع ربك حتى يختم لك بخاتمة سعادة. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا الآن ننظر إلى صنف آخر من الأصناف التي يوجه إليها هذه الرسالة، ألا وهي يا صاحب الفهم من الآخر أنت ميت. إلى كل شاب وكل فتاة أعطاهم الله شيئا من الوسامة والجمال، استخدمت هذه الوسامة في إيه يا شاب يا جميل يا محترم؟ كمصعب بن عمير في فتح قلوب العباد لرب العباد، أو كعثمان بن عفان، أو كأبي بكر الصديق، أو كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أم أن الأمر عندك له جهة أخرى بتدور أنك تلمع شعرك وتضبط الكريمات على وجهك وتلبس الحظاظة في إيدك والسلسلة في عنقك ثم تمشي في الجامعات لتصطاد الفتيات، هو ده هدفك؟ بعد ما توصل لكده من الآخر هتموت، من الآخر هتموت. الوسامة راحت فين؟ خلاص. أتيت القبور فناديته، لما تتحط في القبر الفرق بينك إيه يا صاحب الوسامة وبين واحد زيي؟ الفرق بينك إيه يا أختي يا جميلة وبين أخت تانية غير جميلة؟ الكل هيتحط في التراب، وبعدين لما نخش في التراب الصور بتتلخبط، كم ألف واحد بيبقى في قلب المقبرة وإن كنت أنت لوحدك، فين صورتك؟ فين جمالك؟ فين عينيك؟ فين شعرك؟ كله راح، كله راح. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. أتيت القبور فناديتها، ما تتكلم يا قبر، أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. والله متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، ونبني البيوت وحتما تنهار البيوت، فالكل يفنى، فلا تنسى أن توحد من لا يموت. اوعى تنسى أنك توحد الذي لا يموت سبحانه جل في علاه. إذن الأخ الذي أعطاه الله شيئا من الجمال والوسامة، أقول له اتق الله، عمرك ما هتكون زي النبي محمد في الجمال، عمرك، ولا سيدنا يوسف عليه السلام، لأن النبي هو أجمل البشر على الإطلاق، كما جاء في حديث الترمذي: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وحديث أيضا مسلم الذي قال: فلما خلصت في رحلة المعراج فإذ بيوسف قد أعطي نصف الحسن، أي نصف حسن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن المسألة في آخرها موت، ويعلمنا عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان يعلمنا صلى الله عليه وسلم إزاي كان ينام على الأمور التي لا يطيق أن ينام عليها أفقر الفقراء الآن. معنى كده أن احنا نسيب كل اللي عندنا يا شيخ ونروح؟ لا، خلي بالك، أنا لا أقصد ذلك. إن استطعت وقدرت على ذلك فهذا هو الأفضل، ولكن إن لم تقدر فهذا أيضا من الأشياء الفاضلة. إيه المشكلة؟ عيش وأثر نعمة الله تبان عليك، بس بشرط اعرف إن نهايتك موت. أعجبني راجل غني، كنا في مرة في مسجد، وبعدين الراجل ده يعني عنده ملايين، ده في فترة يعني سبحان الله 92-93 يعني الوقت عنده مليارات ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله أن يزيده من الخير والبركة. وبعدين بعد ما خلصنا حديث كده بعد المغرب خدنا على جنب، قال لي يا شيخ أنا عاوز أقول لك على حاجة. قلت له تفضل. قال لي أنا بحسدك. قلت له على إيه؟ قال لي والله يعني صليت وراك المغرب ما شاء الله، صوت مش عارف إيه وأثرت فينا وبتتكلم قال الله قال الرسول، نفسي حد من عيالي يكون زيك أو أنا أكون زيك، بحسدك على القرآن، بحسدك على الصلاة، بحسدك على، أكيد أنت بتحسدني برضو يا شيخ على الحاجات اللي عندي. قلت له والله ما بحسدك ولا حاجة، ده أنا مشفق عليك، لأن قعدتك دي بتبين أنك مهموم، أنا حاسس أنك ما. قال لي والله العظيم ما بسعد ولا بعرف قيمة مالي أبدا ولا بستشعر حلاوة هذا المال. قال لي يا شيخ كل الناس، بلاش أنت يا شيخ، الناس اللي حواليك كلهم بيحسدوني، اللي بيمسح العربية واللي بيعمل وبيسوي. مع العلم في آخر الليل بدخل جوة القصر بتاعي أو الفيلا، البواب يفتح ياخد العربية واطلع على السلم وادخل جوة الفيلا في قلب حجرة، وفي قلب الحجرة سرير، والسرير بياخد نفس المكان اللي انت بتنام عليه في قلب بيتك. ممكن يكون قلبك مرتاح وانا قلبي مش مطمئن ولا مرتاح. قلت له كويس انك فهمت كده. قال لي يا شيخ والله فاهم، لما بنام كده بعد اتأمل بقول كل الناس اللي برا نفس النومة دي. قلت له في الاخر بقى مش هيبقى تحتك سرير جميل زي ده، ولا حد هياخد منك العربية ويركنها لك ويقول لك تعظيم سلامة، يقول لك خش من غير اسمك، دخل الأمانة جوه القبر. إذن أيها الأحبة الكرام، الحديث اليوم لمن يدعي الفهم، ومن الآخر الكل هيسيب المكان ويمشي. يبقى صاحب الوسامة والشكل الجميل أقول له اتق الله واجعل هذا الأمر والنعمة التي بين يديك في طاعة الله. قل قال الله قال الرسول، وادعوا الناس إلى طريق الله. الأخت بقى الجميلة أقول لها اتق الله في جمالك، أقول لها اتق الله في جمالك، استري، عف نفسك، كوني على الحياء قبل ما يموت الحياء فيك، لأن المسألة خطيرة وإنت اللي في الآخر خسرانة، لأن في آخر الأمور يا إما تكبري ويزول عنك الجمال يا إما تموتي وتروحي أنت والجمال. باللغة العامية كان بيقولوا إيه؟ ياللي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف. يبقى ياللي بتعيش كده تتحدي الله بالجمال، فين الكسوف؟ ولله در الأخت التي نصحت أختها المتبرجة فقالت: يا مسكينة، كيف ملأت الشارع زينة، كيف أبحت السوق جمالا، حتى ماء العفة سالة، من عينيك يصاغ الشعر، وبخديك يدار الخمر، ومن الشعر السافر هذا ذاب الفكر، ضع الجيل على الطرقات وهو ينادي، ماذا عند الصيف الآتي، هاتي يا فنانة هاتي. فأجبتيه وذبحتيه، وأملت له الكعب العالي، وجعلت من الثوب العالي نصف الثوب، بان الزند، فماذا بعد، بعد الشك وبعد الريب، يأتي الغيب وما للغيب، وعلى صوت الكعب العالي جف النهر، وزوى عود الطهر الساحر، وكبى الشاعر، وزوى عود الطهر الساحر، وكبى الشاعر، كنت السلعة عند التاجر، قد باعك من قبل العلبة، وقضى جيل العفة نحبة، فمن الخاسر؟ أنت الخاسر. تناديك أختك فتقول لك: يا أختاه كوني مثلي. الشريفة بقى العفيفة صاحبة الحياء تقول لك كوني مثلي، متحضرة متقدمة، عيش حياتك المتطورة، كوني مثلي، أحفظ كل علوم الدنيا، لكن عند الفجر أصلي أدعو ربي. أنا مثقفة أنا متطورة أنا ببحث عن الموضة الإسلامية يعني موضة إسلامية، يعني في حاجات متطورة. الإسلام ما سبناش جم دين، ده احنا يعني سبحان الله متطورين مع العصر، سابقين لكل زمان وأوان، لأن إسلامنا إسلام خالد. سبحان الله، كوني مثلي، أحفظ كل علوم الدنيا لكن عند الفجر أصلي أدعو ربي، أحفظ ديني، مش عايشة بعلمانية، لأن من الآخر هموت. نسبنا من شغل بقى الثلاث ورقات زي ما بيقولوا، والصحف المدمرة والقنوات المخزية، إنما نتكلم بأصول إن الكل هيموت كما قال الله قال الرسول. شفت الأخت بتقول للأخت المتبرجة هي كوني مثلي مثقفة أحفظ كل علوم الدنيا لكن عند الفجر أصلي أدعو ربي، أحفظ ديني، أزرع في الفتيات يقيني، وإلى الجنة أمضي في جلباب التقوى، وإلى الجنة أمضي في جلباب التقوى، وأنا من طيار الغرب العاتي أقوى، وأنا حرة كالخنساء، أعرف ماذا تعني الدنيا، أعرف ماذا يعني العمر، ليست هذه الدنيا لعبة، ليست كذبة، بل بستان تبدو منه طريق الجنة، حيث النعمة، حيث المنة، حيث حياة دون ممات، لا يطرقها صوت التعب، فعن الجنة لا تنسحبي، فعن الجنة لا تنسحبي يا أختاه صدقيني، صوت الدين مهما كان الباطل أعلى. ولو قفلوا جميع المنابر، ولو أغلقوا جميع الأبواق التي توحد الله، لكنني أقول صوت الدين مهما كان الباطل أعلى، ومبادئه مهما قالوا عنها أغلى، فإلى هذا الدين اقتربي، ولما يعطي الله ارتقبي، يا مسكينة كيف ملأت الشارع زينة، فمن الخاسر؟ أقسم بالله أنت الخاسر، أنت الخاسر، فاتق الله يا أختي، واعرفي إن من الآخر هتموتي، من الآخر هتموتي. ولذلك علينا أن احنا نفكر نفسنا، ونفكر حبايبنا، ونفكر الأمة لترتفع الغمة. فكل واحد فينا الآن يفكر فيما قلت بعقل وبتدبر وبنصح لنفسه ولغيره. لقد أخذتم الخيرية أيها الأمة، يا أمة الإسلام، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا حلال بشرط القول، وهذا حرام بأدب القول. انصح ولا تستحي من إسلامك، من دينك، إنما قل ربي الله وديني الإسلام ورسولي نبيي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا تعلمنا منه القول والأحكام لنصل إلى الجنة بسلام. فاللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، أردت أن أربط ما سبق بما سيأتي، لنسير على طريق الله وطريق رسول الله سيدنا محمد. أذكر أيها الأحبة قبل أن نضع بين أيديكم القصيدة المشهورة التي أحبها المسلمون في رمضان، وطلبها مني الأحبة، فأردت أن تكون هي خير بداية وخير ختام، بالموعظة هتم الآخر، ثم قصيدة الموت التي كانت في سلسلة خايف عليك. نذكر بما قلناه في هذه الليلة، من الآخر الحياة بعد البدء ستنتهي. 2، صاحب الوظيفة سيترك وظيفته ويزول عنها أيا كانت مكانته، فكل واحد يشتغل بقى، العمر هيبقى في قديه. صاحب المال جد واجتهد، الله يكرمك، ربنا يبارك لك في مالك ويزيدك خير وبركة، بس خلي بالك إن البركات غير كثرة الأموال فحسب، الله سبحانه وتعالى ممكن يدي للمؤمن والكافر أموال ونعم كتير، لكن البركة ما بيدهاش إلا للموحد المحترم اللي بيعرف حق الله في ماله. لما ربنا قال كده ماذا يقول الله؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. إنما التانيين بقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إحنا مش عايزين نكون زيهم، إحنا عايزين نكون من أهل البركة. فيا صاحب المال من الآخر أنت ميت بعد العمارة والسيارة والكلام ده، هتسيبه وتموت ويقسموا الأموال والميراث. وإنت يا صاحب القوة قوتك هتزول. والله يا أخي الفاضل أنا لما بشوف بعض الناس اللي كانوا في صحتهم وعافيتهم بل وفي مكانة عالية، ده يمكن عما قريب مات أحد الناس، أسأل الله أن يرحم الجميع، أسأل الله أن يرحم الجميع، كان في مكانة، كان في مكانة ولا أحدد البلد لأن دعوتنا دعوة مؤدبة، كان في مكانة وما شاء الله ما يدخلش من الأبواب دي ويقف في كل المنتديات يحارب الله ويصد عن سنة رسول الله، ولما مات كانش حد يقدر يشيله، ده عربيته ما كانتش تقدر تشيله. إنما لما مات راح فين؟ ممكن أطفال كانوا يشيلوا النعش، ما عادش في حاجة. فيا صاحب القوة، القوة ممكن تزول في ثانية، صحتك ممكن تروح، فاتق الله في نفسك واعرف ان من الآخر كل صحتك ديت إلى زوال. نختم بهذه الموعظة عشان نعرف من الآخر إحنا هنبقى فين. اسمع كده واحد الله